صبح يا غزال صبح يا غزال يا ابو زنجدال يا ابو زنجدال صبحنا شوي صبح يا غزال صبح يا غزال يا ابو زنجدال يا ابو زنجدال ما يلا تعالى صبحنا شوي صبحنا شوي الله يحماك الله يحماك ارواحنا في دار ارواحنا في دار نسيم بهواك يا قمرنا وضي يا قمرنا وضي صباحي فل وجاه الكل نورك هل يا غصن البال يا صباح النور على البلور رش البخور من عين الجال صباحي فل وجال كل نورك هل يا غصن البال يا صباح النور على البلور رش البخور من عين الجال صباح يا غزال نسيم بهواك يا قمرنا وضي يا قمرنا وضي يا صلاة الزنا على الحلوين عنا عروس من أحلى ورود يا صباح العشق طاووس وبطة هدول الشرطة بعين حاسود صلاة الزنا على الحلوين عنا عروس من أحلى ورود يا صباح تعيش بهنا بوداد ومنا وتجيب لنا صبيان وبنات إلهي يا رب عالخير والحب تجمع القلوب طيبة وبركات وتعيش بهنا بوداد ومنا وتجيب لنا صبيان وبنات صبح يا غزال يا ابو زنجدال يا ابو زنجدال ما تيلا تعالى صبحنا شوي.